إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة توديع شهر رمضان المبارك. أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله خلقكم لأمر عظيم، ألا وهو عبادة الله، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد نوع الله تعالى العبادات، فمنها عبادات فردية، ومنها عبادات جماعية، ومنها عبادات قلبية، ومنها بدنية، ومنها مالية. وقد سهل الله طرق العبادات ووسائلها، كما شرع لنا مواسم الخيرات وأوقات البركات، وجعل لنا محطات نزداد فيها من الأجور والحسنات، ونتدرب فيها على التوبة والاستغفار والإنابة والبعد عن الذنوب والسيئات، حتى تسهل علينا الطاعة وتصير لنا من حسن العادات. ومن ذلك يا عباد الله صيام شهر رمضان المبارك وقيامه، الذي من علامات قبوله أن المسلم بعد رمضان تتغير حياته إلى حياة الاستقامة، ويتعود على اجتناب الزور، وتسهل عليه الطاعة. أيها المسلمون، إن هذا الضيف الكريم أزف رحيله وقرب وداعه، وهو شاهد لمن أضاع وشاهد على من قصر وأضاع. فمن أودعهم عملاً صالحاً فليبشر بحسن الثواب من الله التواب، وليسأل الله تعالى الثبات. وأما من ضيع فليستدرك ما فات ما دام في هذه الحياة، فإن الله تعالى يقبل التائبين ويأوي إليه المقصرين، ويسهل لهم الطاعات، ويكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان والسيئات. قال تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وقال تعالى: وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وبما فيهما من الهداية والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن الله تعالى شرع لكم في ختام الشهر المبارك عبادات تزيدكم من الله قربا، وتزيد في إيمانكم قوة، وفي سجل أعمالكم حسنات. فشرع لنا العشر الأواخر من رمضان، وشرع لنا زكاة الفطر، وشرع لنا صلاة عيد الفطر بعد رمضان. فأما العشر الأواخر ففيها ليلة القدر المباركة التي هي خير من ألف شهر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، حميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا موصنين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. فليلة القدر ليلة مباركة يقدر الله تعالى فيها ما سيكون من الأعمال والأرزاق من تلك الليلة إلى ليلة القدر الآتية من رمضان الآتي. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. السورة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من حرم خيرها فقد حرم. رواه أحمد والنسائي، وهو حديث صحيح. وإحياء ليلة القدر يكون بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن الكريم. ثانياً، شرع الله تعالى لنا في ختام شهر رمضان زكاة الفطر. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. متفق عليه. ويخرجها المسلم عن نفسه وعمن تلزمه نفقته حتى لو كان الطفل رضيعا. يخرجها المسلم قبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، ولا يجوز إخراجها قبل ذلك. والأفضل إخراجها طعاما، ويجوز إخراجها نقودا إذا كان في ذلك مصلحة للفقير. ومن نسيها وجبت عليه ويخرجها ولو بعد العيد بأيام أو بشهور، لأنها تبقى واجبة عليه. والأفضل أن يخرج زكاة الفطر في بلده الذي يفطر فيه. والحكمة منها أنها طعمة للمساكين كما جاء في الحديث الصحيح، وطهرة من اللغو والرفث. ثالثاً، شرع الله تعالى لنا صلاة العيد يوم عيد الفطر المبارك لكي نشكر الله تعالى على نعمة الصيام والقيام، ونشكر الله تعالى على نعمة الإيمان والإسلام. قال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وهي صلاة ركعتين يوم عيد الفطر المبارك بعد شروق الشمس بحوالي 10 دقائق تبدأ النافلة، وتصلى جماعة في المصلى وليس في المساجد إلا إذا كانت هناك ظروف كظروفنا، فيعود صلاتها إلى المساجد مع الالتزام بإجراءات الوقاية التي تقينا بإذن الله من هذا المرض الخطير الذي نزل على العالم كله وبعد صلاة العيد تكون خطبة العيد، يعظ فيها الإمام الناس ويرشدهم إلى الخير، ويكون التغافر والتسامح والتصالح والدعاء بالخير والبركة والقبول. وقبل صلاة العيد يسن للمسلم أن يغتسل قبل الذهاب إلى المصلى، وأن يفطر على تمرات، وأن يتجمل باللباس. وأنبه أن التجمل باللباس ليس للأطفال فقط، فبعض كبار السن يبقى بلباس المهنة في عيد الفطر ويقول: لباس جديد للأطفال. هذا خطأ. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق يتجمل ويخصص لباسا خاصا لصلاة العيد. لماذا؟ لكي نظهر الإسلام. وكما أنبه دائما أن الإسلام يجب أن يظهر. أما الصح في القلب، الصح في النية، هذه فكرة خاطئة وما زالت تدور إلى اليوم، ما زالت تدور إلى اليوم. في الأيام الماضية فقط امرأة متبرجة قلت لها لماذا تتبرجين؟ قالت الصح في القلب. رأيتم الصح في القلب، معرية روحها وتقول الصح في القلب. لا يا عباد الله، الصح في القلب وفي الحجاب وفي الصلاة وفي الأخلاق وفي اللحية وفي الآداب وفي الأعمال. إذا هذه الصح في القلب لازم نحاربها، لأنه بها وبسببها ترى المسلمة واسمها عائشة وخديجة وسعيدة وفاطمة لا تفرق بينها وبين الكافرة في لباسها. كي تتكلم معها هي مقتنعة الصح في القلب. وين على بالك؟ بالك أن ندخل الجنة قبلك، ما كاش منها. ما تدخل عيش الجنة قبل المستقيمين، ما كاش منها. الصح في القلب غلط، كاش منها. بعض الناس يكون فاسق ضايع ويموت، وبعض الناس يقول قوان على بالك، بالك يدخل الجنة قبلك أنت اللي راك تصيغ تصوم النهار وتقوم الليل. على الصح في القلب غلط. هذه فكرة أدخلها علينا الشيطان وحزب الشيطان لضرب الإسلام. إذن عيد الفطر نبانوا باللي رانا معيدين باللباس والتكبير والتغافر والتسامح والتزاور. هذه الفكرة علينا أن نحاربها، اللي هي الصح في القلب، غلط كبير جدا ومخالف للإسلام. قال تعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. إذن لازم نبانوا بل إحنا مسلمين بأعمالنا وأقوالنا الصالحة، كما تبان الصبغة على الجبال وكما تبان الصبغة على الثياب. إذن هذا الفكرة تاع الصح في القلب، الصح في النية، غلط ومخالفة لدين الإسلام. قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وتخطى واستحفى القلب. لا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قولها وعودها، أنا مسلم. لازم تبين باللي مسلم، وخاصة في الفرائض. أما النوافل الأفضل تخبيها إلا إذا كانت تبينها باش الناس يقتديوا بك. في صلاة العيد ويوم العيد توزع الجوائز، جوائز رمضان، وهي كثيرة، منها المغفرة، الرحمة، التقوى، الأجور كثيرة. سادسا الدعاء المستجاب. سابعا العتق من النار. ثامنا فضل ليلة القدر. تاسعا العفو، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني العفو. عاشرا الجنة المفتحة الأبواب. حادي عشر النار المغلقة حتى لا تلجها ولا تدخلها. من ينال هذه الجوائز؟ ينالها من صام رمضان إيمانا واحتسابا وابتعد عن اللغو والرفث وقول الزور والعمل به. لا من صام تقليدا للمجتمع ولا صام انزعاجا وغضبا ونوما وكسلا واقتتالا وتضييعا للأوقات في السفاسف والمكروهات والنواقض والمحرمات. أيها المسلمون، علينا أن نلتزم بالطاعة، ليس في رمضان فقط. المسلم يعبد الله تعالى إلى الممات. قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، والمقصود باليقين هنا الموت. عليك أن تستقيم على الطاعة إلى الموت. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بعض الناس يقول: هل يعني هذا أن نصير جبريل أو ملائكة؟ لا، وإنما تلتزم بطاعة الله، وإذا أغواك الشيطان سرعان ما ترجع إلى الرحمن. كما علينا يا عباد الله أن ندعو غيرنا ممن نراه رجع قهقرا ورجع إلى الذنوب والمعاصي وهجر المساجد وهجر فعل الخير، علينا أن نأخذ بيده وأن ننصحه بحكمة وأن ندعو جميعا بالثبات والقبول والتوفيق إلى صالح الأعمال إلى الأمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اكشف همومهم، اللهم اكشف همومهم وهمومهم، اللهم اقض الديون عنهم، اللهم اقض حوائجهم يا رب العالمين، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارحم موتاهم يا رب العالمين، اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم عليك بأعداء الدين من الكفار والمنافقين الذين ينشرون الشر وينشرون الأوبئة وينشرون الفساد في الأرض يا رب العالمين، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم يا رب العالمين، إنهم لا يخافونك، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. من أراد أن يغير وجه الأرض إلى الفساد، اللهم عليك به يا رب العالمين، واحفظنا وأخرج المسلمين من بينهم سالمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وتجاوز عنا ما كان فيه من اللغو والخطأ والنسيان واللهو يا رب العالمين. اللهم تجاوز عنا، اللهم تجاوز عنا، اللهم ارزقنا ليلة القدر وبركة ليلة القدر يا رب العالمين، اللهم ارزقنا بركة ليلة القدر يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.